بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث في هذه الحلقة عن الزوج الفقير، ولن نتحدث عن الزوجة الفقيرة، لأنه في العادة أن النفقة على الزوج وليست على الزوجة. اعتدنا في حلقات هذا البرنامج بيوت النور أن ننظر الأمر من جانبيه، لكن في هذا الموضوع سنركز على جانب الزوج حينما يكون فقيرا. نحن في بيوت النور، وكما اعتدنا أي قضية نطرحها نرجع إلى البيوت النبوية التي أسميتها بيوت النور، بيوت أمهات المؤمنين، فنبحث في قصص النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته بزوجاته أمهات المؤمنين، بعلاقته بأزواج بناته، ما الذي حدث من قصص نستلهم منها العبرة، نقف وقفات نفسية نقرأ تلك المواقف. ما علاقتي كطبيب نفسي بالسيرة؟ السيرة من يجب أن يقرأها؟ يجب أن يتعاون الجميع في قراءتها في نظري. يأتي الاقتصادي يقرأها بزاويته الاقتصادية، ما أروع. يأتي الاجتماعي يقرأها بزاويته الاجتماعي. يأتي الشرعي ويقرأها بزاويته الشرعية. ويأتي النفسي ويقرأها بزاويته النفسية. إنها الثراء، كل الثراء في هذه السيرة. إذن لا نحصر قراءة السيرة النبوية بتخصص محدد، بل كل التخصصات. لماذا؟ لأن السيرة النبوية كالبلورة، أينما ييمتها فإنها تلمع وتسطع في ذلك الاتجاه. العقاد كتب عبقرياته، لم نعرف أنه عالم شرعي، لكنه مفكر من الدرجة الأولى، فأبدع في عبقرياته حينما كتب عن عبقرية الصديق وكذلك عبقرية الفاروق عمر. إذن يجب على جميع المختصين ألا يبخلوا من استطاع أن يقدم شيئا للأمة في هذا. اليوم نتكلم عن الزوج الفقير. كل شيء من هذه القصص سبحان الله، أو أي موقف يعتريني أو يأتي سؤال له، أرجع إلى سيرة المصطفى فأجد إجابة له. حتى الزوج الفقير قدر الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياته كفافا صلى الله عليه وسلم، حتى نتعلم حينما نكون فقراء، فقراء في المادة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على الدعاء أن يهبه الله من الأموال الكثير. تقول عائشة: كان يمر علينا الشهرين 3 أهلة في شهرين لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. كان حياتهم كفافة شيء من التمر أو الشعير. كان فقيرا صلى الله عليه وسلم. إثبات ذلك أن نساءه طلبن النفقة، وأصررن واجتمعن كلهن واجتمعن أمامه، ثم جاء التخير الرباني بين الرضا بالله ورسوله وبين أن أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فجاء الاختيار، أن اخترنا الله ورسوله، لكن ذلك الضغط المادي الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم جعل عندهم طلبا للنفقة. أمر آخر أراد الله سبحانه وتعالى يعلمنا معشر الرجال، حينما تكون المادة في أيدينا أقل، كيف ندير مشكلاتنا الزواجية؟ ما أروعك يا رسول الله، في كل زاوية أبحث أجد موقفا عظيما من المواقف. أي مشكلة زواجية نجد في حياتك قد عشت من أجلنا، تعيش ذلك الدور حتى تعلمنا. كذلك فقر الزوج، حينما كان فقيرا ما الذي فعل؟ جعل فقره في كفه، في كفة عفوا، وقيمته المعنوية في كفة، فرجحت قيمته المعنوية. الدرس هنا، كيف يكون هذا الدرس؟ الدرس أني أنا الرجل، الزوج الفقير، هذا يعتبر عاملا سلبيا في الحياة الزوجية بشكل عام. كيف أتعامل معه أن أكون ثريا؟ ربما لا أستطيع أن أكون ثريا. ماذا أفعل أيها الإنسان؟ أضعه في كفة، وأضع رقيي ونبلي وأخلاقي الحميدة وروعة الزواجية في كفة، ثم أقدم التخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الأمر الآخر، إذا كثر إلحاح المرأة على النفقة وأنا لا أستطيع، لا أستخدم المواعدة ثم المواعدة، يجب أن أكون واضحا، أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أو تختارين هذا الوضع الذي فيه الله ورسوله وهذا الوضع. حينما تختار نلتزم بهذا الاختيار ونغلق ملف الحديث عن مسائل النفقة لأني لا أستطيعها. ما أروعك يا رسول الله وأنت تقدم لنا الدرس تلو الدرس، حتى الفقرة علمتنا كيف نكون أزواجا مميزين ولو كنا فقراء. عاش الفقر في حياته صلى الله عليه وسلم، وأيضا قصة أخرى نتعلم فيها كيف ندير الفقر حينما يكون عند زوج البنت، ولو كان عنده أولاد لربما تعلمنا كيف ندير الفقر حينما يكون عند أولادنا. علي بن أبي طالب كان زوجا لفاطمة الزهراء، كان فقيرا، ضاقت يده عن هذه الحياة. لماذا كان فقيرا؟ ربما لم يورث شيء، مات أبو طالب، لا ندري ماذا كان السبب، لكنه كان فقيرا. كانت سيدتنا فاطمة الزهراء تلح بطلب خادم، لكن علي رضي الله عنه لم يكن عنده ما يكفي من المال لاستئجار خادمة أو لطلب خادمة، فقال لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة: لعلنا نطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي إليهما وهم في بيتهم، ودخل بينهما في فراشهما، وقال: ألا أعلمكم ما هو أو ما يكفيكم عن الخادمة؟ أن تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33 أو 34، وتختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يغنيكم عن كل خادمة. ما الذي حدث؟ هل هذه الإجابة هي تجيب عن وضع خادمة؟ لا. هل هي حيدة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كلا، أبدا لم تكن حيدة. إنما حينما استحال وضع الخادمة والإتيان بخادمة، وضعنا عدم وجود الخادمة أو فقر علي في كفة، وجعلنا في الكفة الأخرى عليا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع نفسه في كفة زوج ابنته حتى يرجع هذه الكفة. فإذا نظرت فاطمة إلى علي رأت في زاوية فقرة، وفي الزاوية الأخرى أو الكفة الأخرى رأت عليا ومعه حبيبها صلى الله عليه وسلم، وذاك الدعاء فتسكن نفسها. إذن حينما يوجد الفقر عند الزوج كان لزاما على الزوج أن يسابق الزوجة بوضعه في كفة وسماته الأخرى في كفة أخرى، ويدفع بالسمات أكثر وأكثر هنا حتى تقارن هذه واحدة. والأمر الآخر أن يقطع أي حوار في مسألة فقره بعد ماذا؟ بعد أن يعرض الأمر ويخيرها: هذا ما أستطيعه وهذا ما لا أستطيعه، هذا ما أملك من صفات من رقي من تميز، وهذا ما لا أملكه من المال. اختاري، قررت البقاء، نقطع الحديث عن المال لأنه لا فائدة. الحديث المتكرر عن الفقر والرجل لا يستطيعه، تخسر به المرأة قبل أن يخسر بها الرجل. لماذا؟ لأن الرجل صاحب المزايا لكن عنده الفقر، إذا تكلمت هنا فهي تعمق سلبية لا وسيلة لعلاجها، وتنسى مزايا متعددة كبيرة غفلت عنها لأنها انشغلت بماذا؟ انشغلت بهذا الفقر التي تظنه هو أساس الحياة الزوجية. اختاري أن تبقي بسعادة أيتها المرأة النبيلة، أن تبقي بارتياح، أن تتكيفي مع هذا الوضع وأنت سعيدة، أو أن ترحلي وأنت سعيدة. أما أن تبقي وأنت متألمة فليست طريقة صحيحة. إذن الفقر في الحياة الزوجية لا شك أنه عيب من العيوب، لا نكون ملائكيين أكثر من الملائكة، لكن حينما توجد صفات كصفات النبي الأعظم يتقزم هذا العيب وننسى ذلك العيب. وليس عيبا في النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نتكلم في الحياة الزوجية. سيدي رسول الله مثل لنا كل الأدوار التي يمكن أن تمر بنا حتى نتعلم بها، ما أروعه. فجعله الله سبحانه وتعالى لمثالا لكل الضغوط التي يمكن أن يحياها الزوج في حياته الزوجية. أمهات المؤمنين أيضا مثلنا الأدوار التي ممكن أن تمر بها نسائنا، لله درهن من أمهات يحببن بناتهن فيعشن تلك الأدوار. فقسم الله سبحانه وتعالى الظروف وصعوبات الحياة على أمهات المؤمنين، حتى إذا شعرت بالشقاء واحدة من بناتنا نظرت إلى بيوت النور، بيوت أمهات المؤمنين، فوجدت أن أحد أمهاتها قد مرت بشيء من هذا. وماذا فعلت حينما مرت بهذا؟ فعلت خطوات معينة تحذوها حذو القذة بالقذة، وتحتسب هذا عند الله وتتقرب به إلى الله، ولديها شيء من المهارات النفسية التي تصعد بها وترتقي بها إلى أعلى. إذن الفقر كما قلنا عامل واحد، لا نجعله كالملح على الطعام، زوجي فقير زوجي فقير زوجي فقير. طيب ما هي المزايا الأخرى؟ وإن أنسى لا أنسى تلك الأسرة التي تعن بخاطري دائما، لا يجدون يكاد ما يأكلون لكنهم يضحكون الليل والنهار ويعيشون السعادة. وحينما أسألهم هل نستطيع أن نغير شيئا فأقول لا. إذن لما لا نكون سعداء؟ لقد علموني أشياء أجهلها، كنت أستنطق عفوا سعادتهم بهذا السؤال فوجدت أنهم سعداء كل السعادة. إذن الفقر نضعه في زاويته المحددة. أعجب من سيدة تعيش مع زوج فقير دائما مقطبة الجبين هكذا غضبانة هكذا حتى تموت. يا سيدتي هو فقير، أنا لا أقول كوني سعيدة بالفقر بل كوني سعيدة بالصفات الأخرى. طيب يا دكتور ما عنده ولا صفات أخرى؟ لم يجبرك أحدا على الزواج منه، الزواج يقوم على الاختيار في البداية. فقير وليس به صفات لم يخطئه، أخطأ من وافق على تزويجه، من وافقت على الزواج منه. إذن تريدين البقاء؟ ابقي سعيدة كما قلنا، أو ارحلي ولو لم تكن تشعري أنك مستفيدة من هذا الزواج أو هذا البقاء لما بقيت عنده. ليس لي أب وذهبت الأم وتزوج الأخ والأخت وأنا مضطرة لهذا الرجل. ما دمت مضطرة لهذا الرجل بصفاته، إذن انظري إلى صفاتك، أنت لا أب لا أم، كل هذه مناقص، إذن انظري لها كعيوب واجعل الزوج هذا بعيوب بكفة أخرى، لربما كان عفوا على هذه لكل ساقطة لاقطة. سيدتي أنا لا أستنقصك، لكن إشكالية في بعض النساء حينما تقيم، وكذلك في بعض الرجال حينما تقيم لا ينظر إلى عيوبه هو أو إلى عيوبها هي، فقط يدقق في عيوب الطرف الآخر ولا يقيم نفسه. هذه طريقة خاطئة في التفكير. لماذا؟ دائما أقول لغة كفتي الميزان، ما مزاياي وعيوبي وما مزايا هذه الزوجة وعيوبها، وبعد أن أضع المزايا والعيوب هنا وهنا أنظر إلى كفة الميزان، ثم بعد ذلك أبدأ بالتقييم والنقد وقرار الحياة من عدمها.